ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو نستغفر أصبع فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بك لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت بذي عن جلب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

Thank you. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءت إحداهما تمشي على قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين